بصرك، صرف بصره ازاي وهو قاعد كما قلت مع صدق الاصرار والترصد لكي يمتع نظره بما يضر قلبه بالنظر الى ما حرم الله تبارك وتعالى. ولكن للاسف الشديد كما قلت ان الغيرة ماتت في القلوب، فاصبح الانسان لا يشعر بمفاسد هذه النظرات على قلبه. وما لجرح بميت ايلام، واحد ميت هتجرح فيه او هتشقق في بدنه او هتقطع جوارحه قطعة قطعة هيشعر به، وما لجرح بميت ايلامه. لكن اذا كنت انت تطلق نظرك فيما حرم الله عز وجل، ولو كان الفاجرات والعاهرات على شاشة التلفاز او نحو ذلك، فاعلم ان القصاص من اهلك لازم لا محالة. زي ما بتبص هيبص، طالما بتنظر الى ما حرم الله عز وجل هم هينظروا الى حرماتك، زوجتك، بنتك، اختك، الى غير ذلك. والجزاء من جنس العمل. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لمن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 واحد فقط، لا فيهم ابن العم ولا فيهم ابن الخال ولا فيهم فلان ولا فيهم علان، انما الزوج والاب وابو الزوج والابن وابن الزوج، الاخ ابن الاخ ابن الاخت، النساء اي الشغالات او الخادمات او نحو ذلك. وكثير من اهل العلم خص النساء بالمسلمات دون الكافرات او الفاجرات، لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة ان تباشر المرأة فتنعتها لزوجها، يعني حرم على المرأة ان هي تزور صاحبتها وتروح تقول لجوزها ده شهية شكل فلانة، ده بيضة، ده سودة، ده طويلة، ده قصيرة، ده شعرها سيع، ده شعرها اكرب. لا يجوز لها ذلك. فان فعلت وسمع اليها زوجها فكأنما نظر وهما في الاثم سواء. يا مسلمين، نحن في اشد الحاجة وفي امس الحاجة ان نراجع انفسنا اين نحن من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. 12 صنف فقط يجوز للمرأة ان تظهر او تبدي زينتها امامهم، اما خلاف ذلك فلا. بل تعجب لحال المسلمين اذا قرأنا سويا قول الله جل وعلا والقواعد، او نبدأ الاية من الاول. يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. من الذين لم يبلغوا الحلم؟ العيال، الاطفال، الصبيان قبل ما يبلغهم الحلم. مع ان احنا بنقول الولد او العيل قبل ما يبلغ لا شهوة له ولا إرب له في النساء، وبالرغم من ذلك انت كولي امر مأمور ان تعلم ولدك وتأمره وتجبره ان يستأذن عليك حال خلوتك في 3 مواقيت: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وبعدين: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ البالغين. يستأذنوا أنت في كل وقت يدخل الولد البالغ على أبويه في غرفة نومهما أو في مكان راحتهما عليه أن يستأذن